إذا اجتمع مجهول الحال في سند حديث هل يصلح الشواهد المتضاربة؟ يعني اثنين. نعم يصلح ويحسن الحديث بغيره، مجهول الحال مع مجهول الحال يصير الحديث حسنا لغيره. ومسألة الحسن لغيره بل مسألة التصحيح والتضعيف والحكم بالحسن والحكم كذا بالصحة هي مسألة اجتهادية بين العلماء، فاربع عالم يجتهد ويقول هذا الحديث صحيح، وآخر يقول هذا الحديث حسن، ويكون سبب اختلافهم في رجل في سنده، منهم من يرى أنه ثقة ومنهم من يرى أنه صدوق، والله المستعان.